يسر لنشوف حل، لأن الجمعة الآن الإشكال الأسفار. أنا كنت مسافر الأسبوع هذا، لكن من أجل الدرس حضرت، ومع ذلك فيه مشقة عظيمة، يعني ما وصلت إلا في وقت متأخر جدا البارح. فنجعل الدرس يوم الأحد بعد العشاء لأن نشوف ترتيب ثاني، لأن كثرة الارتباطات في أواخر الأسابيع يعني خارج الرياض. الأسبوع القادم مكة، والثالثية اللي بالحفر، واللي بعده بالمدينة، واللي بعده ما أدري وين بعد، يمكن في شيء ثاني. فبعد صلاة العشاء إن شاء الله يوم الأحد بعد درس الموطأ نجلس ونقرأ في التفسير إن شاء الله تعالى. والعصر الشيخ ما يكون؟ أيوة لا، العصر ما في عصر، ما عاد في وقت عصر الآن، كلها مشغولة الآن. من الأسبوع القادم، من هذا بعد غد إن شاء الله. بعد غد إن شاء الله، من يوم الأحد القادم القريب هذا إن شاء الله تعالى. هذا يسأل يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز قراءة القرآن من الكمبيوتر أو الجوال بدون وضوء؟ على كل حال، إذا ظهرت حروف القرآن على الشاشة فحكمها حكم الورق، حكمها حكم الورق، لا تمس، فإذا قرئ من غير مس فلا إشكال إن شاء الله تعالى. وهذا أورد الحديث، حديث الورود: ومنكم من لواردها. هذا في المسند. يقول: قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا غالب بن سليمان أبو صالح عن كثير بن زياد البرساني عن أبي سمية قال: اختلفنا هاهنا في الورود، فقال بعضنا: لا يدخلها مؤمن، وقال بعضنا: يدخلونها جميعا ثم ينجي الله الذين اتقوا. فلقيت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقلت له: إنا اختلفنا هاهنا في الورود، فقال: يردونها جميعا، وقال سليمان: مرة يدخلونها جميعا. فقلت له: إنا اختلفنا في ذلك الورود، فقال بعضنا: لا يدخلها مؤمن، وقال بعضنا: يدخلونها جميعا. فأهوى بأصبعيه إلى أذنيه وقال: صمتا إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الورود الدخول، لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها، فتكون على المؤمن بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم، حتى إن للنار أو قال لجهنم ضجيجا من بردهم، ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا. جثيا قال شعيب الأرنؤوط مساعده: إسناده ضعيف لجهالة أبي سمية. وأخرجه عبد بن حميد والبخاري في التاريخ كما في ترجمة أبي سمية من التهذيب، وسقط من التاريخ المطبوع والبيهقي في الشعب من طريق سليمان بن حرب بهذا الإسناد، وأخرجه الحاكم من طريق سليمان بن حرب عن أبي صالح غالب بن سليمان عن كثير بن زياد عن أبي سهل عن مسة، تحرف في المطبوع إلى منية الأزدية عن عبد الرحمن بن شيبة عن جابر، وسقط جابر المطبوع، انظر الإتحاف. ومس هذه لم يروي عنها غير كثير بن زياد، وقد اضطرب في هذا الحديث كما ترى، ومع ذلك فقد صحح الحاكم هذا الإسناد. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، أي على الكفار الذين سبق ذكرهم في قوله تعالى: أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، وقال فيهم: ونذر الظالمين فيها جثيا، أي هؤلاء إذا قرئ عليهم القرآن تعززوا بالدنيا وقالوا: فما بالنا إن كنا على باطل أكثر أموالا وأعز نفرا. وغرضهم إدخال الشبهة على المستضعفين وإيهامهم أن من كثر ماله دل ذلك على أنه المحق في دينه، وكأنهم لم يرون أن هذا رضا من الله جل وعلا عنهم وعن صنيعهم، فأغدق عليهم الأموال ولم يرضى عن صنيع غيرهم فأحوجهم وأفقرهم. وهذا استدلال باطل، لأن الدنيا يعطيها الله جل وعلا من يحب ومن لا يحب، لكن الدين لا يعطيه إلا من يحب. نعم. وكأنهم لم يروا في الكفار فقيرا ولا في المسلمين غنيا، ولم يعلموا أن الله تعالى نحى أولياءه عن الاغترار بالدنيا وفرط الميل إليها. وبينات معناه مرتلات الألفاظ ملخصة المعاني مبينات المقاصد، إما محكمات أو متشابهات قد تبعها البيان بالمحكمات، أو تبيين الرسول صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا، أو ظاهرات الإعجاز تحدي بها فلم يقدر على معارضتها، أو حججا وبراهين. والوجه أن تكون حالا مؤكدة كقوله تعالى وهو الحق مصدقا، لأن آيات الله تعالى لا تكون إلا واضحة وحججا. قال الذين كفروا يريد مشركي قريش أن نظر ابن الحارث وأصحابه للذين آمنوا. وكل عام عن البينات الواضحات، الواضحات سواء كانت واضحة من غير بيان وإيضاح، وهذا موجود في القرآن، هناك قدر مشترك لا يخفى على الناس متعلمهم وغير متعلمهم، وهناك ما يخفى على طلاب العلم، وهناك ما يخفى على كثير من أهل العلم. فالبيان والخفاء أمر نسبي، وعلى كل حال ما يحتاج إلى بيان بينه النبي عليه الصلاة والسلام فهي وظيفته. نعم. للذين آمنوا يعني فقراء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت فيهم قشافة وفي عيشهم خشونة وفي ثيابهم رثاثة، وكان المشركون يرجلون شعورهم ويدهنون رؤوسهم ويلبسون خير ثيابهم، فقالوا للمؤمنين أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. قرأ ابن كثير وابن محيصن وحميد وشبل بن عباد مقاما بضم الميم وهو موضع الإقامة، ويجوز أن يكون مصدرا بمعنى الإقامة، والباقون مقاما بالفتح أي منزلا ومسكنا. وقيل المقام الموضع الذي يقام فيه بالأمور الجليلة، أي أي الفريقين أكثر جاها وأنصارا وأحسن نديا أي مجلسا. عن ابن عباس وعنه أيضا المنظر وهو المجلس في اللغة وهو النادي، ومنه دار الندوة لأن المشركين كانوا يتشاورون فيها في أمورهم، وناداه جالسه في النادي قال أنادي به آل الوليد وجعفرا. والندي على فعيل مجلس القوم ومتحدثهم، وكذلك الندو والنادي والندوة الندوة. نعم. كذلك الندوة والنادي والمنتدى. وكذلك الندوة والنادي والمنتدى والمتندى، فإن تفرق القوم فليس بندي. قاله الجوهري. المقام يطلق على المكان، مكان الإقامة، ومن هذا مقام إبراهيم المقصود به مقاماته في إقامة شعيرة النسك، فيشمل جميع أماكن الشعائر التي تؤدى فيها الأنساك، فيكون المطاف من مقام إبراهيم، المسعى من مقام إبراهيم، ومنا من مقام إبراهيم، وهكذا. ويصح إطلاق المقام اعتباره ينصرف على أكثر، لكن بيان النبي عليه الصلاة والسلام لما تلا قول الله جل وعلا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وقصد المقام الذي هو الحجر وصلى خلفه ركعتين، تبين المراد من قوله جل وعلا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وإن كانت مقامات إبراهيم في هذه الشعيرة العظيمة كلها مما يجب أن يقتدى به فيها مما أقره الإسلام، فهي مقامات، لكن المراد به في الآية هو الحجر أو مكانه، الحجر أو مكان الحجر، معنى أنه لو ارتفع الحجر، ارتفع الحجر حصل له ما حصل على الحجر الأسود، سرق من الحرم مثلا كما أخذ الحجر الأسود، نحن مرتبطون بالحجر الذي هو نفسه وإلا مكانه، والمقام يطلق على هذا وهذا اعتبار أن إبراهيم قام عليه فهو مقام، والمكان أيضا مقام محل إقامة. ويترتب على هذا أنه لو أزيح عن مكانه هل نتبع الحجر بالصلاة؟ لو رأى أهل الحل والعقد أنه الآن مسبب إشكال في المطاف وأروا إبعاده عن مكانه وادخل في الأروقة، أين نصلي الركعتين؟ نقصد هذا الحجر نصلي خلفه أو المكان الذي كان فيه المقام؟ وكان هذا الحجر ملاصقا لجدار الكعبة، ملاصق لجدار الكعبة، فإذا قلنا المقصود المكان فإننا لا نصلي خلف الحجر الموجود الآن وإنما نصلي خلف مكانه الأول. وإذا قلنا أنه الحجر فنتبعه أينما كان. لو أدى الاجتهاد أنه يؤخر أيضا عن مكانه الذي هو الآن كما أخر سابقا إلى داخل الأروقة ليتسع المطاف فنتبعه نصلي وراءه، نتخذ من مقام إبراهيم مصلى. ما الجواب؟ نتبعه ولا ما نتبعه؟ نعم. طيب، وفعل غير عمر لو اقتضت المصلحة إبعاده عن مكانه الآن يكون مو بشرعي؟ نعم، يعني قد يقول قائل أن نتبع فعل عمر في أصل تغيير المكان، في الأصل عمر غير وتغيير عمر يدل على أنه ليس بتوقيف مكانه، ليس بلازم. وفي المسألة كتب مؤلفات في مكان مقام إبراهيم، هل يجوز تقديمه أو تأخيره؟ للمعلم اليماني رحمه الله فيه رد عليه الشيخ سليمان بن حمدان، فيه رد أيضا على الشيخ سليمان. مقصود أن المسألة خلافية وخلافها قوي، ولا شك أن يبقى كل ما كان على ما كان هو الأصل لئلا تكون هذه المشاعر ملعبة، من أراد أن يقدم من أراد أن يؤخر من أراد أن يذكر في التاريخ تصرف، مثل هذه تبقى كما هي. الله المستعان. نعم. قوله تعالى وكم أهلكنا قبلهم من قرن، أي من أمة وجماعة، هم أحسن أثاثا أي متاعا كثيرا. قال وفرع يزين أسود فاحم أثيث، يزين المتن، وفرع يزين المتن أسود فاحم، وفرع يزين المتن أسود فاحم أثيث كقنو النخلة المتعثكل. والأثاث متاع البيت، وقيل هو ما جد من الفرش والخرثي ما لبس منها. وأنشد الحسن بن علي الطوسي فقال تقادم العهد من أم الوليد بنا دهرا وصار أثاث البيت خرثيا. وقال ابن عباس هيئة، وقال مقاتل ثيابا ورئيا أي منظرا حسنا. وفيه خمس قراءات: قرأ أهل المدينة وريا بغير همز، وقرأ أهل الكوفة ورئيا بالهمز. وحكى يعقوب أن طلحة قرأ وريا بياء واحدة مخففة. وروى سفيان عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس: هم أحسن أثاثا وزيا بالزاي. فهذه أربع قراءات. قال أبو إسحاق: ويجوز هم أحسن أثاثا ورئا بياء بعدها همزة. قاله النحاس: قال النحاس: وقراءة أهل المدينة في هذا حسنة، وفيها تقريران: أحدهما أن تكون من رأيت ثم خففت الهمزة فأبدل منها ياء وأدغمت الياء في الياء، وكان هذا حسنا لتتفق رؤوس الآيات لأنها غير مهموزات. وعلى هذا قال ابن عباس: الرئي المنظر، فالمعنى هم أحسن أثاثا ولباسا. والوجه الثاني أن جلودهم مرتوية من النعمة، فلا يجوز الهمز على هذا. وفي رواية ورش عن لأنه من الري ليس بمهموز، وريا ممتلئة كأنهم رووا من هذه النعمة. نعم. فالمعنى هم أحسن أثاثا ولباسا. والوجه الثاني أن جلودهم مرتوية من النعمة، فلا يجوز الهمز على هذا. وفي رواية ورش عن نافع وابن ذكوان عن ابن عامر: ورئيا بالهمز تكون على الوجه الأول، وهي قراءة أهل الكوفة وأبي عمرو من رأيت على الأصل. وقرأ طلحة بن مصرف وريا بياء مخففة أحسبها غلطا. وقد زعم بعض النحويين أنه كان أصلها الهمز، فقلبت الهمزة ياء ثم حذفت إحدى الياءين. قال المهدوي: ويجوز أن يكون ريئا، فقلبت ياء فصارت ريئا، ثم نقلت حركة الهمزة على الياء وحذفت. وقد قرأ بعضهم وريا على القلب، وهي القراءة الخامسة. وحكى سيبويه راء بمعنى رأى. القراءة الخامسة. نعم. ريئا. ريئا. القراءة الخامسة التي تقدمت. نعم. إيش ويجوز وقد هم أحسن أثاثا وريئا التي تقدمت. نعم. هي القراءة الخامسة. وهنا يقول قد قرأ بعضهم وهي القراءة الخامسة، لأن القلب الأصل أن الهمزة متقدم على الياء، فإذا قلبنا قدمنا الهمزة على الياء. قدمنا الياء. نعم. قدمنا تكون وري إيش؟ قلبنا. وقد قرأ بعضهم ورياء. نعم. على القلب وهي القراءة الخامسة. إيه، لكن القراءة الخامسة التي تقدمت ريئة. نعم. نعم، وهي المقلوبة، لأن الأصل الهمزة قبل الياء، فقلبت قدمت الياء قبل الهمزة. ويقول الكلام الأول كلام المهدوي، وقد قرأ بعضهم يقول عطف عليه، لكن على ما تقدم إذا ربطنا هو القراءة الخامسة، القراءة الخامسة تقدمت. نعم، في قوله: فهذه أربع قراءات. قال: ويجوز هم أحسن أثاثا وريئة، لكن عطفها عليها فيه لخبطة، يكون في عدم تنظيم هنا، وهي القراءة الخامسة، إلا إن كان من التعداد الأخير، بمعنى أنه أضرب عن القراءات الأولى ثم بدأ من جديد. قال أبو إسحاق يقول: فهذه أربع قراءات. قال أبو إسحاق: ويجوز هم أحسن أثاثا وريئا بياء بعدها همزة. قال النحاس: وقراءة أهل المدينة لعله ما اعتبرها الخامسة، هي مجرد تجويز. نعم. لأنها قراءة ثابتة بالسند، هي مجرد تجويز لتتميم القصة في القسمة فيما تجوز قراءته بالنسبة لهذه الأحرف. نعم. وحكى سيبويه رأى بمعنى رأى، قال الجوهري من همزه جعله من المنظر من رأيت، وهو ما رأته العين من حال حسنة وكسوة ظاهرة. التقديم والتأخير في الحروف لا سيما ما فيه همز معروف في لغة العرب، جمع بئر وسؤر، جمع بئر وجمع سؤر، جمعهما بئر همز، تجي آبار وآثار أو أبآر وأسآر، هذا الأصل أنها أبآر وأسآر. نعم كيف، لكن قلبت، حصل فيه تقديم وتأخير. نعم. وأنشد أبو عبيدة لمحمد بن نمير الثقفي فقال أشاقتك الضعائن يوم بانوا بذي الرئي الجميل من الأثاث. ومن لم يهمز إما أن يكون على تخفيف الهمزة أو يكون من رويت من رويت ألوانهم وجلودهم ريا أي امتلأت وحسنت. وأما قراءة ابن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير والأعسم المكي ويزيد البربري وزيا بالزاي فهي الهيئة والحسن. ويجوز أن يكون من زويت أي جمعت، فيكون أصلها زويا فقلبت الواو ياء. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم زويت لي الأرض أي جمعت، أي فلم يغني ذلك عنهم شيئا من عذاب الله تعالى. فليعش هؤلاء ما شاءوا، فمصيرهم إلى الموت والعذاب وإن عمروا أو العذاب العاجل يأخذهم الله تعالى به. قوله تعالى قل من كان في الضلالة أي في الكفر فليمدد له الرحمن مدا، أي فليدعه في طغيان جهله وكفره. فلفظه الأمر ومعناه الخبر، أي من كان في الضلالة مده الرحمن مدا حتى يطول اغتراره، فيكون ذلك أشد لعقابه. نظيره إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. وقوله ونذرهم في طغيانهم يعمهون ومثله كثير، أي فليعش ما شاء وليوسع لنفسه في العمر، فمصيره إلى الموت والعقاب. وهذا غاية في التهديد والوعيد. وقيل هذا دعاء أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، تقول من سرق مالي فليقطع الله تعالى يده، فهو دعاء على السارق وهو جواب الشرط. وعلى هذا فليس قوله فليمدد خبرا. الأصل أن اللام لام الأمر، ليمدد لام الأمر، ولذا جزم الفعل فهي لام الأمر ومعناها الخبر، معناها الخبر. فالنبي عليه الصلاة والسلام مأمور بأن يقول هذا الكلام، لكن هل يقولوا على سبيل الدعاء، الدعاء عليهم؟ لأن الدعاء يأتي بلفظ الأمر ويأتي مغترم بلام الأمر. نعم احتمال كونه أمر بلفظ الخبر أو خبر بلفظ الأمر يكون أبلغ. نعم. قوله تعالى حتى إذا رأوا ما يوعدون، قال رأوا لأن لفظ من يصلح للواحد والجمع، وإذا مع الماضي بمعنى المستقبل أي حتى يروا ما يوعدون. والعذاب هنا إما أن يكون بنصر المؤمنين عليهم فيعذبونهم بالسيف والأسر، وإما أن تقوم الساعة فيصيرون إلى النار، فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا، أي تنكشف حينئذ الحقائق. وهذا رد لقولهم أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. قوله تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، أي ويثبت الله المؤمنين على الهدى ويزيدهم في النصرة، وينزل من الآيات ما يكون سبب زيادة اليقين مجازاة لهم. وقيل يزيدهم هدى بتصديقهم بالناسخ والمنسوخ الذي كفر به غيرهم، قال معناه الكلبي ومقاتل. ويحتمل ثالثا أي ويزيد الله الذين اهتدوا إلى الطاعة هدى إلى الجنة، والمعنى متقارب. وقد تقدم القول في معنى زيادة الأعمال وزيادة الإيمان والهدى في آل عمران وغيرها. والباقيات الصالحات تقدم في الكهف القول فيها خير. قوله ويزيد الله الذين اهتدوا هدى دليل على زيادة الإيمان، وأنه يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بسبب المعاصي والفسوق، وهذا قول معتمد عند أهل السنة والجماعة. وأما الباقيات الصالحات فعلى ما تقدم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. نعم. خير عند ربك ثوابا أي جزاء، وخير مردا أي في الآخرة مما افتخر به الكفار في الدنيا. والمرد مصدر كالرد أي وخير ردا على عاملها بالثواب، يقال هذا أرد عليك، هذا أرد عليك أي أنفع لك. وقيل خير مردا أي مرجعا، فكل أحد يرد إلى عمله الذي عمله. قوله تعالى هذا أرد عليك يعني أكثر مردودا ونفعا، هذا أسلوب مستعمل معروف. وهنا المرد مفعل، والمكان أو العمل الذي ترد إليه مما يسرك. فهذه الباقيات الصالحات إذا رد إليها الإنسان بعد بعثه وجد أثرها في ميزانه. نعم. قوله تعالى غراس الجنة، جنة قيعان، وغراسها التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير كما جاء في الحديث. نعم. قوله تعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا، روى الأئمة واللفظ لمسلم عن خباب قال كان لي على العاص بن وائل دين فأتيته أتقاضاه، فقال لي لن أقضيك حتى تكفر بمحمد، قال فقلت له لن أكفر به حتى تموت ثم تبعث، قال وإني لمبعوث من بعد الموت فسوف أقضيك إذا رجعت إلى مال وولد، قال وكيع كذا قال الأعمش. يظن أنه لما قال لو تموت ثم تبعث يعني ثم ترد إلى هذه الدنيا، ظن هذا الكافر، فقال إذا مت ثم بعثت وعدت إلى أموالي رددتها عليك. نعم. لكن يبعث إلين صلى الله العافية إلى الجزاء. نعم. قال وكيع كذا قال الأعمش، فنزلت هذه الآية أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، إلى قوله ويأتينا فردا. في رواية قال كنت قينا في الجاهلية فعملت للعاص بن وائل عملا فأتيته أتقاضاه، خرجه البخاري أيضا. وقال الكلبي كان خباب قينا ومقاتل، كلبي ومقاتل، وقال الكلبي ومقاتل. نعم. وقال الكلبي ومقاتل كان خباب قينا فصاغ للعاص حليا ثم تقاضاه أجرته، فقال العاص ما عندي اليوم ما أقضيك، فقال خباب لست بمفارقك حتى تقضيني. فقال العاص: يا خباب ما لك؟ ما كنت هكذا، وإن كنت لحسن الطلب. فقال خباب: إني كنت على دينك، فأما اليوم فأنا على دين الإسلام مفارق لدينك. قال: أولستم تزعمون أن في الجنة ذهبا وفضة وحريرا؟ قال خباب: بلى. قال: فأخرني حتى أقضيك في الجنة استهزاء، فوالله لئن كان ما تقول حقا إني لأقضيك فيها، فوالله لا تكون أنت يا خباب وأصحابك أولى بها مني. فأنزل الله تعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا، يعني العاص بن وائل، الآيات. اطلع الغيب. قال ابن عباس: أنظر في اللوح المحفوظ. وقال مجاهد: أعلم الغيب حتى يعلم أفي الجنة هو أم لا، أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ قال قتادة والثوري: أي عملا صالحا. وقيل هو التوحيد، وقيل هو من الوعد. وقال الكلبي: عاهد الله تعالى أن يدخله الجنة. كلا، رد عليه، أي لم يكن ذلك، لم يطلع الغيب، ولم يتخذ عند الرحمن عهدا. وتم الكلام عند قوله كلا. وقال الحسن: إن الآيات نزلت في الوليد بن المغيرة، والأول أصح لأنه مدون في الصحاح. وقرأ حمزة والكسائي وولدا بضم الواو، والباقون بفتحها. واختلف في الضم والفتح على وجهين: أحدهما أنهما لغتان معناهما واحد، يقال ولد وولد كما يقال عدم وعدم. وقال الحارث بن حلزة ولقد رأي لا مشدد حلزة حلزة نعم وقال الحارث بن حلزة ولقد رأيت معاشرا قد ثمروا مالا وولدا. وقال آخر: فليت فلانا كان في بطن أمه، وليت فلانا كان ولد حمار. والثاني أن قيسا تجعل الولد بالضم جمعا وبالفتح واحدا. قال الماوردي: وفي قوله تعالى لأوتين مالا وولدا وجهان: أحدهما أنه أراد في الجنة استهزاء بما وعد الله تعالى على طاعته وعبادته، قاله الكلبي. والثاني أنه أراد في الدنيا، وهو قول الجمهور. وفيه وجهان محتملان: أحدهما إن أقمت على دين آبائي وعبادة آلهتي إن أقمت على دين آبائي وعبادة آلهتي لأوتين مالا وولدا. والثاني: ولو كنت على باطل لما أوتيت مالا وولدا. ويستدل بباطل على باطل، مثل ما تقدم في أول الأمر أنه ادعى الخيرية لمجرد أن الله جل وعلا وسع عليه في الدنيا وضيق على بعض الأخيار من المؤمنين، واستدلالهم بهذا باطل، لأن الله جل وعلا كما أشرنا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. والغالب أن الامتحان بالدنيا قل من ينجو منه، بخلاف الامتحان بضدها بالقلة. كثير من الناس يصبر على العدم لكن لا يصبر على الوجود، والغالب أن المجتمعات التي هي أقل انفتاحا وتيسر أمور من جهة الدنيا أحرص على الالتزام بأحكام الشرعية وأمر الله جل وعلا واجتناب نواهيه. وهذا ظاهر، والله للفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا أو تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. ومعروف أن أبواب الشرور إنما فتحت بانفتاح الدنيا. كان الناس على قلة شظف من العيش، كانت أحوالهم أسلم وقلوبهم أصفى، ثم لما فتحت عليهم الدنيا تشاحن وتبغ وتقاتل وتناحر وتهاجر، الله المستعان. نعم. قلت: قول الكلبي أشبه بظاهر الأحاديث، بل نصها يدل على ذلك. قال مسروق: سمعت خباب بن الأرت يقول: جئت العاص بن وائل السهمي. هو العاصي، هو أصلها العاصي، أصله العاصي، لأن المنقوص، المنقوص ما آخره ياء إذا اقترنت به ال تثبت الياء، تثبت الياء. قل القاضي والعاصي والهادي. لكن بعض الأسماء حذفت منها الياء من أجل التخفيف، تقول عمرو بن العاص، شداد بن الهاد، مثل هذه لكثرة استعمالها تحذف الياء، وإلا فالأصل ثبوتها. قد تحذف الياء مراعاة لرؤوس الآي، كما في الكبير المتعال. نعم، أصلها المتعالي. نعم. يقول: جئت العاصي ابن وائل السهمي أتقاضاه حقا لي عنده؟ فقال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد. فقلت: لا، حتى تموت ثم تبعث. قال: وإني لميت ثم مبعوث. فقلت: نعم. فقال: إن لي هناك مالا وولدا فأقضيك. فنزلت هذه الآية. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. قوله تعالى: أطلع الغيب. يقول: فنزلت أفرأيت الذي كفر بآياتنا الآية، وهذه موجودة في ست نسخ، أن الآية مذكورة في ست من النسخ عندك. يقول: فنزلت هذه الآية. يقول: فنزلت أفرأيت الذي كفر بآياتنا الآية. نعم. قوله تعالى: أطلع الغيب، ألفه ألف استفهام لمجيء أم بعدها، ومعناه التوبيخ، وأصله أطلع، فحذفت الألف الثانية لأنها ألف وصل. فإن قيل: فهلا أتوا بمدة بعد الألف؟ فقالوا: أطلع، كما قالوا: الله خير، الذكرين حرم. قيل له: كان الأصل في هذه الله الذكرين، فأبدلوا من الألف الثانية مدة ليفرقوا بين الاستفهام والخبر. وذلك أن تسهل الهمزة الأولى، تسهل الهمزة الأولى وتكون مدة الله الذكرين، وهنا حذفت الهمزة اطلع، والحذف للمتماثلات كثير، الفعل المضارع إذا كان مثلا أوله تائين مثلا تحذف إحداهما ويقتصر على واحدة، والهمزة هنا اطلع همزة استفهام لا شك، وإحداهما محذوفة. وهل المحذوفة همزة الاستفهام أو الهمزة همزة الفعل؟ أيهما المحذوفة؟ همزة الفعل، لأن لهمزة الاستفهام أثر وعمل يبقى بعدها، وهو العطف بأم. نعم. وذلك أنهم لو قالوا: الله خير بلا مد، لالتبس الاستفهام بالخبر، ولم يحتاجوا إلى هذه المدة في قوله أطلع، لأن ألف الاستفهام مفتوحة وألف الخبر مكسورة. وذلك أنك تقول في الاستفهام: أطلع، أفترى، أصطفى، أستغفرت بفتح الألف، وتقول في الخبر: اطلع، افترى، اصطفى، استغفرت لهم بالكسر. فجعلوا الفرق بالفتح والكسر، لم يحتاجوا إلى فرق آخر. قوله تعالى: كلا ليس في النصف، النصف، النصف، إيه؟ كلا ليس في النصف الأول، يعني كلا لا توجد في النصف الأول من القرآن. النصف الأول من القرآن ليس فيه كلا. كلا ليس في النصف الأول ذكر كلا، وإنما جاء ذكره في النصف الثاني، وهو يكون بمعنى يجعلونها من علامات المكي، يجعلونها من علامات المكي. نعم. وهو يكون بمعنيين، أحدهما بمعنى حقا، والثاني بمعنى لا. فإذا كانت حقا جاز الوقف على ما قبله ثم تبتدئ كلا أي حقا، وإذا كانت بمعنى لا كان الوقف على كلا جائزا، كما في هذه الآية، لأن المعنى لا ليس الأمر كذا، ويجوز أن تقف على قوله عهدا وتبتدئ كلا أي حقا سنكتب ما يقول. وكذا قوله تعالى: لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا، يجوز الوقف على كلا وعلى تركت. وقوله: ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلوني، قال كلا، الوقف على كلا لأن المعنى لا وليس الأمر كما تظن فاذهبا، فليس للحق في هذا المعنى موضع. وقال الفراء: كلا بمنزلة سوف لأنها صلة وهي حرف رد، فكأنها نعم ولا في الاكتفاء. قال: وإن جعلتها صلة لما بعدها لم تقف عليها، كقولك كلا ورب الكعبة، لا تقف على كلا لأنه بمنزلة إي ورب الكعبة. قال الله تكون زائدة، إذا قلنا أنها صلة فمعناها أنها زائدة، يمكن الاستغناء عنها، والسياق يستقيم بدونها، لكن معناها مؤكد. كلا ردع وزجر كما هو معروف. نعم. قال الله تعالى: كلا والقمر، فالوقف على كلا قبيح لأنه صلة لليمين. وكان أبو جعفر محمد بن سعدان يقول في كلا مثل قول الفراء. وقال الأخفش: معنى كلا الردع والزجر. وقال أبو بكر بن الأنباري: وسمعت أبا العباس يقول: لا يوقف على كلا في جميع القرآن لأنها جواب، والفائدة تقع فيما بعدها. والقول الأول هو قول أهل التفسير. أبا العباس المبرد، سمعت أبا العباس ونعم محمد بن يزيد. والأخفش الأوسط سعيد بن مسعدة. قوله تعالى: سنكتب ما يقول، أي سنحفظ عليه قوله فنجازيه به في الآخرة ونمد له من العذاب مدا، أي سنزيده عذابا فوق عذاب، ونرثه ما يقول، أي نسلبه ما أعطيناه في الدنيا من مال وولد. وقال ابن عباس وغيره: أي نرثه المال والولد بعد إهلاكنا إياه. وقيل: نحرمه مما تمناه في الآخرة من مال وولد، ونجعله لغيره من المسلمين. ويأتينا فردا، أي منفردا، لا مال له ولا ولد ولا عشيرة تنصره. قوله تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، يعني مشركي قريش، وعزا معناه أعوانا ومنعة، يعني أولادا. والعز المطر، والجود أيضا. وقوله جل وعلا السابق: سنكتب ما يقول، أن يدون كل ما يلفظ به الإنسان، منها ما تفوه به هذا الرجل، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ثم بعد ذلك يجازى به. ونمد له من العذاب مدا، هذا الفعل مد الثلاثي وأمد الرباعي. مد الثلاثي في العذاب وأمد في الخير والنعم. نمد له من العذاب مد هذا من الثلاثي، وأمددناهم بفاكهة من الرباعي. فالفرق بين مد وأمد أن الثلاثي فيما يضر والرباعي فيما ينفع. نعم. والعز المطر الجود أيضا، قاله الهروي. وظاهر الكلام أن عزا راجعا إلى الآلهة التي عبدوها من دون الله، ووحد لأنه بمعنى المصدر، أي لينالوا به العز ويمتنعون بها من عذاب الله تعالى. فقال الله تعالى: كلا، أي ليس الأمر كما ظنوا وتوهموا، بل يكفرون بعبادتهم، أي ينكرون أنهم عبدوا الأصنام أو تجحد الآلهة عبادة المشركين لها، كما قال: تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. وذلك أن الأصنام جمادات لا تعلم العبادة، ويكونون عليهم ضدا، أي أعوانا في خصومتهم وتكذيبهم عن مجاهد والضحاك، يكونون لهم أعداء. وعن ابن زيد: يكونون عليهم بلاء، فتحشر آلهتهم وتركب لهم عقول فتنطق وتقول: يا رب عذب هؤلاء الذين عبدونا من دونك. كلا، هنا يحتمل أن وكلا هنا يحتمل أن تكون بمعنى لا، ويحتمل أن تكون بمعنى حقا، أي حقا سيكفرون بعبادتهم. وقرأ أبو نهيك: كلا كلا سيكفرون، أي بالتنوين. وروي عنه مع ذلك كلا الفتح، كلا كلا سيكفرون، وروي الضم أيضا. وروي عنه مع ذلك ضم الكاف وفتحها. قال المهدوي: كلا ردع وزجر وتنبيه ورد لكلام متقدم، وقد تقع لتحقيق ما بعدها والتنبيه عليه، كقوله: كلا إن الإنسان ليطغى، فلا يوقف عليها على هذا، ويوقف عليها في المعنى الأول، فإن صلح فيها المعنيان جميعا جاز الوقف عليها والابتداء بها. فمن نون كلا من قوله كلا سيكفرون بعبادتهم مع فتح الكاف فهو مصدر كلا، ونصبه بفعل مضمر، والمعنى كلا هذا الرأي والاعتقاد كلا، يعني اتخاذهم الآلهة ليكونوا لهم عزا، فيوقف على هذا على عزا وعلى كلا. وكذلك في قراءة الجماعة، لأنها تصلح للرد لما قبلها والتحقيق لما بعدها. ومن روى ضم الكاف مع التنوين فهو منصوب أيضا بفعل مضمر، كأنه قال سيكفرون، كأنه قال سيكفرون، كلا سيكفرون بعبادتهم، يعني الآلهة. يعني فعل مضمر يفسره المذكور، فعل مضمر يفسره المذكور. نعم. ونعمة، وللنعمة. نعم. وللنعمة ما يظهر أنها. نعم. على كل حال فرعون أعطي من النعم، نعم، فتفتح وتكسر في الخير أيضا، نعم. لكن هذه النعمة استعملت فيما يرضي الله جل وعلا نعمة، وإلا انقلبت نقمة. نعم. ما يظهر فرق الآن، ولا بد منه فرق، لا يوجد الترادف من كل وجه. نعم. قلت: فتحصل في كلا أربعة معان، التحقيق وهو أن تكون بمعنى حقا، والنفي والتنبيه وصلة للقسم، ولا يوقف منها إلا على الأول. وقال الكسائي: لا تنفي فحسب، وكلا تنفي شيئا وتثبت شيئا. فإذا قيل: أكلت تمرا؟ قلت: كلا، إني أكلت عسلا لا تمرا. ففي هذه الكلمة نفي ما قبلها وتحقيق ما بعدها، والضد يكون واحدا ويكون جمعا كالعدو والرسول. وقيل: وقع الضد موقع المصدر، أي ويكونون عليهم عونا، فلهذا لم يجمع. وهذا في مقابلة قوله: ليكونوا لهم عزا، والعز مصدر، فكذلك ما وقع في مقابلته. ثم قيل: الآية في عبدة الأصنام، فأجرى الأصنام مجرى من يعقل، جريا على توهم الكفرة. وقيل: في من عبد المسيح أو الملائكة أو الجن أو الشياطين، فالله تعالى أعلم. وكلهم مع ما يعبدونه من حصب جهنم: إنكم ما تعبدون من دون الله. وهذه خاصة بمن عبد وهو راض، سواء كان من يعقل أو لا يعقل، فالذي يعبد من دون الله هو راض طاغوت هذا، وهو من حصب جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. وهنا يقول: وقيل في من عبد المسيح والملائكة والجن والشياطين. المقصود أنه من عبد من دون الله إذا رضي المعبود فهو معه، وإن لم يرضى كالمسيح والملائكة وغيرهم من الأخيار، هؤلاء تبع على من عبدهم، وهم من ذلك براء لأنهم لا يرضون. لكن إذا وجد مبالغة في شخص من الأشخاص تعين عليه أن ينهى ويحذر من هذه المبالغة والغلو في الأشخاص، باب من أبواب الشرك إشراكهم في حقوق الله جل وعلا. ولذا جاء النهي عن لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فالغلو بالأشخاص، تقدير تعظيم الأشخاص، تقديم أقوالهم على أقوال الله جل وعلا وقال النبي عليه الصلاة والسلام، هذا غلو وإطراء لهم، فلا يبخسون حقهم. الأخيار لهم حق، والعلماء لهم حق، والعباد لهم حق، لكن لا يعطون أكثر من حقهم، كما أن الوالدين والأقارب والمعارف لهم حقوق، فلا تتعدى هذه الحقوق، فلا يصرف حق من حقوق الله جل وعلا لأي مخلوق من خلقه، ولو كان محمد عليه الصلاة والسلام، خلافا لمن صرف له جميع الحقوق الربانية ممن أشرك به عليه الصلاة والسلام الشرك الأكبر. ووجد الشرك الأكبر في من دونه، وجد في الأولياء، وجد في الأنبياء، وجد في أجزائهم وأبعاضهم، وجد في الشعر، شعرة من عبد القادر الجيلاني رحمه الله قيم عليها ضريح ويعبد من دون، تعبد هذه الشعرة من دون الله، وجسده في مكان آخر عليه أيضا ضريح يعبد من دون الله، فهم من فتن الناس به، والله المستعان. لكن إذا كان لا يعلم مثلا، إذا غلب على ظنه أنه يفعل به مثل هذا الفعل، عليه أن ينبه، وإذا وجد المبادئ بادئ هذا الأمر عليه أن يحذر ويزجر وبين النصوص. ولذا علي رضي الله تعالى عنه لما رأى ما رأى من الغلاة أجج النار وأحرقهم فيها: إني لما رأيت الأمر منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. هذا حقهم، مشرك الشرك الأكبر، كافر، نسأل الله العافية. فيدعى إن أجاب، وإلا المرتد له حكمه في الشرع. نعم. قوله تعالى: ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين، أي سلطناهم عليهم بالإغواء، وذلك حين قال لإبليس: واستفزز من استطعت منهم بصوتك. وقيل أرسلنا أي خلينا، يقال أرسلت البعير أي خليته، أي خلينا الشياطين وإياهم ولم نعصمهم من القبول منهم. وقال الزجاج: قيضنا، تؤزهم أزا. قال ابن عباس: تزعجهم إزعاجا من الطاعة إلى المعصية. وعنه: تغريهم إغراء بالشر، امضي امضي في هذا الأمر في هذا الأمر حتى توقعهم في النار. حكى الأول الثعلبي والثاني الماوردي، والمعنى واحد. قال الضحاك: وإذا مسخ القلب استمر في معصيته ومضى إليها مهما كان التحذير والتنفير والبيان والإنذار، إذا مسخ القلب ما نفع. صلى الله السلامة والعافية قول من يكف، اللهم إلا بالأطر على الحق، وإلا مجرد الإنذار والتحذير إذا مسخ القلب ما نفع، يمضي إلى معصيته وإلى كفره وإلى شركه مهما رأى. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. صلى الله السلامة والعافية. وجاء في آخر الزمان أن الرجلين يمضيان إلى المعصية فيمسخ أحدهما خنزيرا ويستمر الثاني في معصية، يذهب إلى معصية ما يرجع يقول الحمد لله أني سلمت ويتوب إلى الله وينيب إليه، يستمر إلى معصيته. فمسخ القلوب نسأل الله السلامة والعافية، يقرر أهل العلم أنه أشد من مسخ الأبدان. والذي مضى في معصيته بعد أن رأى من صاحبه ما رأى أشد مصيبة من الذي مسخ جسده عند أهل العلم. نعم. قال الضحاك: تغويهم إغواء. وقال مجاهد: تشليهم إشلاء. وأصله كما يشلى الكلب، كلب الصيد أو الطائر الذي يصاد به ويغرى بالفريسة، فهذه الشياطين تغريهم بالمعاصي وتشليهم إشلاء كما يشلى ويغرى الكلب بالفريسة. نعم. وأصله الحركة والغليان، ومنه الخبر المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى الصلاة ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء، واتزت القدر اتزازا اشتد غليانها، والأز التهيج والإغراء. قال الله تعالى: ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، أي تغريهم على المعاصي. والأز الاختلاط، وقد أززت الشيء أؤزه أزا، أي ضممت بعضه إلى بعض. قاله الجوهري: قوله تعالى: فلا تعجل عليهم، أي تطلب العذاب لهم، إنما نعد لهم عدا. قال الكلبي: آجالهم، يعني الأيام والليالي والسنين إلى انتهاء أجل العذاب. وقال الضحاك: الأنفاس. وقال ابن عباس: أي نعد أنفاسهم في الدنيا كما نعد سنيهم. وقيل الخطوات، وقيل اللذات، وقيل اللحظات، وقيل الساعات. وقال قطرب: نعد أعمالهم عدا. وقيل: لا تعجل عليهم، فإنما نؤخرهم ليزدادوا إثما. روي أن المأمون قرأ هذه السورة فمر بهذه الآية وعنده جماعة من الفقهاء، فأشار برأسه إلى ابن السماك أن يعظه، فقال: إذا كانت الأنفاس بالعدد ولم يكن لها مدد فما أسرع ما تنفد. وقيل في هذا المعنى: حياتك أنفاس تعد، فكلما مضى نفس منك انتقصت به جزءا. يميتك ما يحييك في كل ليلة، ويحدوك حاد ما يريد به الهزءا. ويقال إن أنفاس ابن آدم بين اليوم والليلة 24,000 نفس، 12,000 نفس في اليوم و12,000 في الليلة والله أعلم، فهي تعد وتحصى إحصاء، ولها عدد معلوم وليس لها مدد، فما أسرع ما تنفد. قوله تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، في الكلام حذف أي إلى جنة الرحمن ودار كرامته، كقوله: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. وكما يلاحظ على بعض المرضى الذين هم في أيامهم الأخيرة فأجالهم محدودة، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وأنفاسهم معدودة، فإذا بقي من الأنفاس من العدد أكثر مما بقي من المدة يلاحظ سرعة النفس من أجل أن تتفق الأعداد مع المدة المقررة. لاحظ هذا في كثير من المرضى، هذا مشاهد في المرضى الذين في أيامهم الأخيرة في أماكن العناية والإنعاش، تجدون الشخص بسرعة ينفس، يرسل النفس ويجذبه بسرعة من أجل أن يتفق هذا مع المدة. ولذا يسمع بعض الجهال مثل هذا الكلام، وقد قيل: ما دامت الأنفاس معدودة لماذا نستعجل في أنفاسنا؟ قيل هذا من بعض الجهال، فقيل له: اذهب إلى المستشفيات وشوف اللي يكملون أنفاسهم كيف يتصرفون. سأل: لا يستطيع أن يقدم ولا يؤخر، لا يملك لنفسه شيئا. والله المستعان. نعم. وكما في الخبر: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. والوفد اسم للوافدين، كما يقال صوم وفطر وزور، فهو جمع الوافد، مثل ركب وراكب، مثل ركب وراكب وصحب وصاحب، وهو من وفد يفد وفدا ووفودا ووفادة. إذا خرج إلى ملك في فتح أو أمر خطير، قاله الجوهري: يقال وفد فلان على الأمير، أي ورد رسولا فهو وافد. والجمع العام التاسع من الهجرة هو عام الوفود، سمى عام الوفود لكثرة من وفد على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. والجمع وفد، مثل صاحب وصحب، وجمع الوفد وفاد ووفود. والاسم الوفادة: وأوفدته أنا إلى الأمير، أي أرسلته. وفي التفسير وفدا، أي ركبانا على نجائب طاعتهم. وهذا لأن الوافد في الغالب يكون راكبا، والوفد الركبان، ووحد لأنه مصدر. قال ابن جريج: وفدا على النجائب. وقال عمرو بن قيس الملائي: إن المؤمن إذا خرج من قبره استقبله عمله في أحسن صورة وأطيب ريح، فيقول: هل تعرفني؟ فيقول: لا، إلا إن الله قد طيب ريحك وحسن صورتك. فيقول: كذلك كنت في الدنيا أنا عملك الصالح، طالما ركبتك في الدنيا اركبني اليوم. وتلا: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. وإن الكافر يستقبله عمله في أقبح صورة وأنتر ريح، فيقول: هل تعرفني؟ فيقول: لا، إلا إن الله قد قبح صورتك وأنتن ريحك. فيقول: كذلك كنت في الدنيا أنا عملك السيء، طالما ركبتني في الدنيا وأنا اليوم أركبك. وتلا: وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم. ولا يصح من قبل إسناده، قاله ابن العربي في سراج المريدين. وذكر هذا الخبر في تفسيره أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الكريم القشيري عن ابن عباس بلفظه ومعناه. وقال أيضا عن ابن عباس: من كان يحب الخيل وفدى إلى الله تعالى على خيل لا تروث ولا كان يحب ركوب الخيل من كان يحب ركوب الخيل وفدى إلى الله تعالى على خيل لا تروث ولا تبول، لجومها من الياقوت الأحمر ومن الزبرجد الأخضر ومن الدر الأبيض، وسروجها من السندس والاستبرق. ومن كان يحب ركوب الإبل فعلى نجائب لا تبعر ولا تبول، أزمتها من الياقوت والزبرجد. ومن كان يحب ركوب السفن فعلى سفن من ياقوت قد أمنوا الغرق. زبرجد وياقوت. زبرجد وياقوت، نعم. فعلى سفن من زبرجد وياقوت قد أمنوا الغرق وأمنوا الأهوال. وقال أيضا عن علي رضي الله عنه: ولما نزلت الآية قال علي رضي الله عنه: يا رسول الله، إني قد رأيت الملوك ووفودهم فلم أر وفدا إلا ركبنا، فما وفد الله إلا ركبانا. ركبانا، فلم أر وفدا إلا ركبانا، فما وفد الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنهم لا يحشرون على أقدامهم ولا يساقون سوقا، ولكنهم يؤتون بنوق من نوق الجنة لم ينظر الخلائق إلى مثلها، رحالها الذهب وزمامها الزبرجد، فيركبونها حتى يقرعوا باب الجنة. ولفظ الثعلبي في هذا الخبر عن علي أبين. وقال علي: لما نزلت هذه الآية قلت: يا رسول الله، إني رأيت الملوك ووفودهم فلم أر وفدا إلا ركبانا. قال: يا علي، إذا كان المنصرف من بين يدي الله تعالى تلقت الملائكة المؤمنين بنوق بيض رحالها وأزمتها بنوق بيض رحالها وأزمتها الذهب، على كل مركب حلة لا تساويها الدنيا، فيلبس كل مؤمن حلة، ثم تسير بهم مراكبهم فتهوي بهم النوق حتى تنتهي بهم إلى الجنة، وتتلقاهم الملائكة: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. قلت: وهذا الخبر ينص على أنهم لا يركبون ولا يلبسون إلا من الموقف، وأما إذا خرجوا من القبور فمشاة حفاة عراة غرلا إلى الموقف، بدليل حديث ابن عباس قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال: يا أيها الناس، إنكم تحشرون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا. الحديث خرجه البخاري ومسلم، وسيأتي بكماله في سورة المؤمنين إن شاء الله تعالى. نعم. نتقدم. نعم. إذا صح موقوفا، نعم. نعم. وتقدم في آل عمران من حديث عبد الله بن أنيس بمعناه: والحمد لله تعالى، ولا يبعد أن تحصل الحالتان للسعداء، فيكون حديث ابن عباس مخصوصا، والله أعلم. وقال أبو هريرة: يكون الغالب أنهم إذا خرجوا مشاة حفاة عراة، وقد يركب بعضهم لما تميز به من عمل يستحق به الركوب. نعم. وقال أبو هريرة: وفدا على الإبل. قال ابن عباس: ركبانا، يؤتون بنوق من الجنة عليها رحائل من الذهب، وسروجها وأزمتها من الزبرجد، فيحشرون عليها. وقال علي: ما يحشرون والله على أرجلهم، ولكن على نوق رحالها من ذهب، ونجب سروجها يواقيت، إن هموا بها سارت، وإن حركوها طارت. وقيل: يفدون على ما يحبون من إبل أو خيل أو سفن، على ما تقدم عن ابن عباس والله أعلم. وقيل إنما قال وفدا لأن من شأن الوفود عند العرب أن يقدموا بالبشارات وينتظرون الجوائز، فالمتقون ينتظرون العطاء والثواب، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، السوق الحث على السير، ووردا عطاشا. قاله ابن عباس وأبو هريرة. السوق من الخلف، وحث على السير، ويصاحبه في الغالب ضرب لمن تأخر عن هذا السير، كما يصنع بالدواب وغيرها التي لا تستجيب لصاحبها. هذا هو السوق. نعم. وردا عطاشا. قاله ابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهما والحسن والأخفش والفراء وابن الأعرابي حفاة مشاة، وقيل أفواجا، وقال الأزهري أي مشاة أفرادا. بدل أفواجا أفرادا. في نسخة واحدة أفواجا، بقية النسخ سبع أفرادا. وقال الأزهري أي مشاة عطاشا كالإبل ترد الماء، فيقال جاء ورد بني فلان. قاله القشيري وقوله وردا يدل على العطش، لأن الماء إنما يورد في الغالب للعطش، وفي التفسير مشاة عطاشا. الورد إنما يكون للماء كما جاء في حديث اللقطة ترد الماء وتأكل الشجر، فالورد إنما يكون للماء، والماء لا يرده إلا العطشان، فهم إنما الذي جاء بهم لما رأوا من سراب أرادوا أن يردوه فوجدوه لا شيء وهم عطاش. نعم. وفي التفسير مشاة عطاشا تتقطع أعناقهم من العطش، وإذا كان سوق المجرمين إلى النار فحشر المتقين إلى الجنة. وقيل وردا أي الورود، كقولك جئتك إكراما لك أي لإكرامك، أي نسوقهم لورود النار. قلت ولا تناقض بين هذه الأقوال، فيساقون عطاشا حفاة مشاة أفواجا. قال ابن عرفة الورد القوم يردون الماء، فسمى العطاش جمع وارد. الورد جمع وارد. جمع وارد. نعم. الورد القوم يردون عطاشا جمع وارد، والوارد هو الذي يرد الماء عطشان. نعم. فسمى العطاش وردا لطلبهم ورود الماء، كما تقول قوم صوم أي صيام، وقوم زور أي زوار. فهو اسم على لفظ المصدر، واحدهم وارد، والورد أيضا الجماعة التي ترد الماء من طير وإبل، والورد الماء الذي يورد، وهذا من باب الإيماء بالشيء. والورد الجزء من القرآن، يقال قرأت وردي. نعم. وهذا من باب الإيماء بالشيء إلى الشيء. نعم. أي الورد أيضا الجماعة التي ترد الماء من طير وإبل، مثل ما تقدم جمع وارد، وهو أيضا الجزء من القرآن، أو الحزب من القرآن، أو النصيب الذي يخصص من القرآن، أو من الأذكار. نعم. لأن الإنسان يرده بانتظام ويردده في وقته المنتظم، كما يرد العطشان الماء في وقته. نعم. والورد الجزء من القرآن، يقال قرأت وردي. والورد يوم الحمى إذا أخذت صاحبها لوقت، فظاهره لفظ مشترك. وقال الشاعر يصف قليبا يطمو إذا الورد عليه التكى،

القرآن مثاني من أوجه كونه مثاني أن تذكر فيه أحوال السعداء وأحوال الأشقياء، ففرق بين أن يحشر إلى الله على هيئة الوافد، والوافد يكون على أكمل هيئة وأبهى حلة، وبين من يساق سوق البهائم ويقترن مع هذا السوق النحس والضرب، لأنهم يساقون إلى شيء لا يريدونه، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، فهم يساقون إلى الجزاء أعظم من الموت نسأل الله العافية. مثل هؤلاء يترددون ويتلكؤون في المشي مع كونهم يساقون، فلا بد أن يصاحب هذا السوق ما يجعلهم ينساقون صلى الله السلامة والعافية. اللهم صل على محمد. نعم، هذا يضمن المعنى، ما يلزم أن السوق يكون من الخلف. نعم، أقول التضمين تضمين الأفعال في اللغة معروف، سوق كل شيء بحسبه. نعم، الأحد إن شاء الله، إن شاء الله الأحد بعد صلاة العشاء في المسجد الجامع إن شاء الله. الحديث الأخير اللي صحح الحاكم، حديث ابن مسعود، أيعجز أحدكم أن يقول عند كل صباح أن يكون أن يقول عند كل صباح اللهم فاطر العهد، حديث العهد. إيه والله ما يسلم، ما يسلم، مخرج عندك حديث ابن مسعود يقول ذكره ابن كثير موقوف على ابن مسعود.